عليكم السلام. هو عارف منين انا منور؟ حد قال له؟ طيب، لانه لا يحكم الا بعد شهادة العدلين الشاهدين بالحق، ثم يشهد على حكمه عدلين اخرين. شرحنا حاجة تاني، بأن يشهد قاضي بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده، أي غير العدلين الشاهدين بالحق، لأنه لا يحكم إلا بعد شهادة العدلين الشاهدين بالحق، ثم يشهد كل ذا في القاضي الأول، ثم يشهد على حكمه عدلين آخرين. ماذا تريد؟ فيش مانع، بس لا يكتفي بهذه الشهادة، لأن دي شهادة على حق ودي شهادة على حكم. هو مش بيشترط أن يكون الغير حتى لا تتوهم أن هذين بشهادتهما على الحق من غير إشهاد. يا إخوانا أمس يا نايم، أنت كده هتزعلني منك. أمس طب احكي، كيف يصل الحكم إلى القاضي بلد الغائب؟ احكي الذي أخذناه أمس. يكتب القاضي كتابا، ها، ثم يختمه ويشهد. صح، يبقى انت كده صح. يبقى الاول القاضي، اصل هو السؤال ايه بتاع عبد الرحمن؟ سؤال عبد الرحمن بيقول: ما المانع ان يكون شاهدا الحق هما نفسهما الشاهدان او الشاهدين بالايه، بالكتاب الى او بالحكم الى قاضي بلد الغائب؟ هو لا مانع، بس لا مانع من أن يكون عين الشاهدين هما نفسهما عين الشاهدين بالحكم إلى قاضي بلد الغائب، لكن لابد من إجراءات الإشهاد، وهي أن يكتب الكتاب استحبابا وسنة، ثم يشهدهما: أشهدكما أني حكمت بكذا، ليأخذ هذه الألفاظ هذه الشهادة من القاضي ليذهب بها إلى قاضي بلد الغائب. لكن لا يكتفي بأنهما كانا شاهدين على الحق، ولا يكتفي بأنهما سمعاه وهو يحكم، بل لابد من أن يشهدهما، لابد أن يقول: أشهدكما أني حكمت بكذا، فانقلا ذلك عني إلى بلد الغائب، إلى قاضي بلد الغائب. لا مانع أن يكون زيد وعمر هما نفسهما اللذان يذهبان بشهادة القاضي لا بحكم القاضي. فرق بين أن يحكم حكمت بكذا بأن للمدعي الحق في هذا المال، هذا حكم، لكن أن يذهب هذا الحكم إلى القاضي بلد الغائب لابد من إشهاد. يشهد مين بقى؟ يشهد شاهدين آخرين، نفس الشاهدين. المهمة أنهما في هذه لهما وظيفة وفي هذه لهما وظيفة أخرى. فهمت كده ولا لسه مش فاهم؟ مش باين عليك فاهم. شوف هو بيعلل بيقول ايه، لما يعني لا تفهم ان غير العدلين يعني يشترط ان يكون هنا زيد وعمر وهنا بكر وعبد الله، مش قصده كده، بدليل ما بعده: لانه لا يحكم الا بعد شهادة العدلين الشاهدين بالحق، ثم يشهد على حكمه عدلين اخرين. ها، عدلين اخرين، يبقى لابد من الاشهاد. المعول عليه هو الاشهاد، ولا يضر ان يكون نفس العدلين. فكلمة آخرين يعني بس يخرج من ذهنك أنه يكتفى بشهادة الشاهدين الحق، يكتفى بذلك ليشهد مرة أخرى عند قاضي بلد الغائب. لا، لابد من إشهاد جديد يسمعه شاهدين بوظيفة جديدة، حتى لو كان نفس الشاهدين لا يضر. العبرة مش بالأشخاص، العبرة بالوظيفة، أنهما سيقومان بوظيفة جديدة بعد إشهاد طارئ على الحكم، يعني زائد عن الحكم، يعني جاء يعني آت بعد الحكم. بس بأن يشهد قاضي بلد الغائب الحاضر عدلين بما ثبت عنده من الحكم على الغائب. من الحكم، من هنا بيانية، قال بيان لما ثبت عنده. قال: وسن مع الإشهاد كتاب، بالإشهاد واجب لكن الكتاب سنة. وسن مع الإشهاد كتاب به، كتاب به يعني بالإشهاد، ضمير يعود على الإشهاد، يذكر فيه أي في الكتاب ما جرى عنده وما يميز الخصمين ذا الحق والغائب الذي عليه الحق.

مساله تسميه الشهيدين في السماء يجب ان لا يلتفت للتسميه، بس حكم انتهى سواء عدل او لم يعدل، ولكن في السماء في ازاي لم يعدل؟ هو بيحكم من غير ما يعدل الشهود يا ما سامح؟ هم في الاتحاد تاني يقول ان لم يعدل هم ذكر اسمهما. يبقى يعني في وارد ان هو يبعت بالشهيدين لم يعدل. هو ما حكمش. الثانيه ما فيهاش حكم، ده مجرد سماع من غير حكم. لذلك ده اللي هينهي الى القاضي الثاني. هينهي لا ينهي الحكم انما ينهي البينه. يعني في البدايه ممكن ياتي بشهادين لم يتعرف على تعديلهم. لانه لم يحكم بهما. لم يجد غيرهما. ذكر اسمهما حتى لم يجد غيرهما، مش يكون دي اسمها قرائن؟ نعم، حتى يتثبت الاخر من من من عدل من يعني عدم ذكر اسمه هنا يفيد في القاضي الغائب. يعني لم يعدلهما يبقى يقلب بقى النظر. يقلب النظر، هو يعدل او ما يعدلش، يرى ما يرى. اين وصلنا؟ نعم. صورة اليمين المردودة للمشهدين. صورة اليمين احسن. ما صورة اليمين المردودة هنا؟ ده سؤال مهم، ده كان يجب ان تلتفتوا اليه. وبيقول فإن كانت بيقول هذا أو هذا إذا كان الحجة شاهدين كما هو الفرض، فإن كانت شاهدا ويمينا أو يمينا مردودا وجب بيانها. اللي معانا يا أخوانا إن القاضي سيرسل إلى القاضي بدل الغائب بالقضية، قضية إن معنا متهم أو مدعى عليه غائب، فكيف تصور اليمين المردودة؟ تصور أن أقول للمدعي جاء وأتى بشاهدين، المدعي جاء وأتى بشاهد وحلف شاهد يمين، لكن كيف نتصور يمين مردودة رغم أننا في مسألة فرضها أنها حكم على غائب، حكم على غائب، كيف تكون يمين مردودة ونحن أصلا نعرف اليمين المردودة بأنها نقول من المدعى عليه عن اليمين فردت او ارتدت اليمين الى المدعي، ونحن اصلا نقول ان دي مساله فيها حكم على غائب، فكيف ارتد اليمين من المجني عليه او عفوا من المدعى عليه وسميت يمينا مردودا؟ الاجابه اول حاجه ممكن يكون في حاله استثنائيه، وارد خاص او عام والنائب حاضر فيطلب الرؤوس اللي فكر بس قبل ما تقول الكلام، ماله النائب الخاص ده بيعمل ايه؟ يجوب على الالغاء. بيعمل ايه؟ ان هو يطلب القاضي ان يسال المدعي، فاذا نكل المدعي على الحق. فين اليمين المردوده بقى؟ فين اليمين؟ يمين الاستظهار. يمين الاستظهار ده من المدعي. ايوه ما رضيش يعملها. ما رضيش يحلف. اليمين المردوده مردوده من المدعي عليه الى المدعي. يعني احلف اليمين يا مدعي عليه فرفض. البينة على المدعي واليمين على من أنكر هو مدعى عليه. أنت معايا ولا شارب إيه على الصبح؟ فكر قبل فكر، اهدى على مهلك، فكر تأمل لا تستعجل. كيف تتصور اليمين المردودة في حكم على غائب؟ هذه المشكلة. كيف تتصور اليمين المردودة في حكم على غائب رغم أن اليمين المردودة تكون مردودة من المدعي، من المدعي والمدعي يعني حاضر؟ كيف؟ إذا أبى إيه؟ مسخر لا يحلف، مسخر ينكر وخلاص، مسخر ينكر وخلاص، لكنه لا يحلف. الحد الأول يقترب القارن أو عدم حلف. بتقول إيه؟ القاضي الأول يقترب عدم حلف المدعي عليه فيجعل المدعي يحلف. الكلام ده تقوله في قناة الفضائية لما تطلع كده على قناة الفضائية إن شاء الله تبقى تقول الكلام ده من الصدق، عشان قناة الفضائية فيها كل الهكس بتاعنا، كلها هكس زي اللي أنت بتقوله. نعم. نعم اتفضل. نقل إلى القاضي الآخر القضية، القاضي الآخر استدعى فحلف اليمين فردت.

والشاهد لا يزكي نفسه وإنما يزكيه غيره. كان عندك سؤال؟ القاضي إذا ما يكتب مش الأعلى لا يكتب الشروط، هناك فرق في القياس بين المدعي والقاضي، المدعي يدعي على شخص آخر ويشهد على نفسه الآخر، القاضي يشهد على نفسه. هي نفسها بالضبط، لأنه في النهاية بيشهد على نفسه في حق غريب، في حق شخص حكمت على فلان، صح حكم على، مش إقرار، وده إقرار، حكم على فلان. وجه المشابهة في الدعوة في إنها دعوة تتعلق بحق الغير، تتعلق بحق الغير. دعوة المدعي يدعي دعوة بحق الغير، والقاضي عندما يقول حكمته يتعلق ايضا بحقه. هذا وجه المشابهه بينهم. مش لازم بقى، ما انت سمعتني بقول ايه؟ طب يبقى سامع تسكت، لو سامع تسكت، لانه الاثنين وجه المشابهه التعلق بحق الغير. ما هو المشابهه لا تكون من كل وجه يا علامه، المشابهه لا تكون من كل وجه، نحتاج الى الوجه الذي ينفعنا في القياس في الالحاق، والا لو كان من كل وجه يبقى فرض، ميبقاش في قياس. علتين اللي هما ايه؟ سيبك من العلتين، انا بتكلم على دي. ايه اللي مزعلك في دي؟ المشابهة. افهم علشان ما اقومش اضربك. افهم المشابهة لا تكون من كل وجه، لو كان من كل وجه يبقى فرض، ميبقاش اسمه قياس. يبقى ثبت بالنص نبع قياس. شوف بيقول لك ايه؟ خد اضربه. التعيين الاخير اللي هو لو ثبت الكتاب بالنسبة للقولين، فلو ثبت بالكتاب ده العدالة بتاعتهم، معنى كده ان المكتوب في الكتاب ده تزكيه، مش هذا ذكر نفسه. بيقول في الهامش رجل الشارح عندما قال واقام عليه شاهدين، اللي هو المدعي، واقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان، بعد كده قال قول اللي هو قد عدل عندي، دي في النفع ايه؟ طيب ما مش حتى ان المحشي لم يذكرها، بعد قال قام عليه شاهدين وهما فلان وفلان وقد عدل عندي، ودي في بيان السماع بالحكم، بيتكلم عن سماع الحكم، فدي لم يشغل ليه اللي بيقولها اللي بيذكرها. مين هو اللي بيذكرها؟ القاضي الكاتب الاول بيبعث بالكتاب مع الشاهدين عليه، ثم يقول هذه القولة. ما هو بيتكلم، هو الكلام كله في اللي مع، احنا كلنا بنتكلم دلوقتي في الموضوع بتاع عدلة عندك، في الهامش غير مكتوب وهما وقام عليه شاهدين، القاضي الاول وهما فلان وفلان وقد عدلة عندي. مش هو احنا دلوقتي بنتكلم في الموضوع ده يا اخواننا؟ مش هو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ يعني انه لا حاجه الى هذا، ما دام انهى الحكم يبقى لا حاجه الى هذا. هل ده مثلا راي المصنف للشارح ان هو يجب، ولا يعني يذكر لي؟ طيب ما هو بيعدله، هو ما طول عمرنا بنمشي انه بيعدل الحاجات، الشارح بيقول حاجات بيعترض عليها المحشي بيذكرها ليه؟ لانه غلط لا حادث اليها. للاسف حكم ابن قليل في سماع الحكم، طيب بالنسبه للشارحين قلت لي في سماع الحكم حاصل الحكم، يعني يجب ان سماع الدائبين لا يستلزم ان يكون معدلين الشارحين، معدلين هو الذي وجدهم، لكن في سماع الحكم يجب ان يكون الشارحين معدلين. خلاص ما هو مش عايز، ما دام حكم يبقى المفترض ان هو معدل، التعديل ده لازم بالنسبه ليه هو، لكن لا لا, لا, لا في الحكم خلاص يجب ان يكون معدلين ليه هو، خلاص يبقى لا لا لا لا يلزم القاضي الاخر انه يعرف ان هم معدلين ومش عادلين، ان هو المفترض ان هم معدلين. خارج القياس اللي هو اللي انت فهمت اللي انا بقوله؟ الكلام في الشاهدين اللذين حملا، اما في الذين حكم بالحكم خلاص، بدل حكم يبقى المفترض ان هو حكم بعدول، يلزمهم، لكن يلزمهم طبعا. القياس مع الفرق، لان المدعي دي مصلحه، انما القاضي مصلحته. ايه علاقه المصلحه؟ ما مدخل المصلحه في الفارقيه؟ المدعي ياتي بالشهدين حتى يعني يثبت. ما مدخل المصلحه في الفارقيه؟ كلا يا اخواننا، بنقول القياس لا يكون في تشابه، لا يكون من كل وجه. عندما تريد أن تنقض القياس تأتي بفارق مؤثر، عندما تريد أن تنقض القياس وتقول هذا قياس مع الفارق تأتي بفارق مؤثر، وإلا ففي فارق، لأنه ليس مشابه من كل وجه، مش طبيعي أن يكون في فارق. ما وجه القياس كتعديل مدعي شهودة، هو ده وجه القياس، هل تعديل مدعي شهود كتعديل القاضي شهود؟ يسمع فرق يتم من يا فندم. بقول لك هات حاجة مؤثرة. مش مؤثرة؟ تؤثر في ايه؟ كل دي لا مصلحة أو مش مصلحة، وإيه المشكلة؟ خلي ده لي مصلحة، وإيه المدخل؟ مدخل في إيه؟ إنه بيأتي بالشهادين دون لكي يجعل القاضي البلد الغائب يساعد في في بص في البلد الحق اللي طب أنا حاول لك حاجة. عايز حاجة؟ انا قلت لك خد العصايه اضربها وما رضيتش. مش انا قلت لك خد العصايه اضربها وانت ما رضيتش؟ بص يا شيخ سامي، اصل هو بيذكر شيء يمكن انت مش سامع صوته. هو بيقول في فرق وعايز ياتي بفرق، بيقول المدعي له مصلحه. بيقول القياس دوت مقياس مع الفارق. ليه؟ لان المدعي له مصلحه في التعديل، تعديل شهودي، اما القاضي فليس له مصلحه. بقول له الفرق ده غير مؤثر. بقول له الفرق ده غير مؤثر. غير مؤثر ليه؟ احنا بنقول يا اخواننا ان القاضي لا يكتفي بتعديل المدعي، بل لابد من تعديل ما عندي. شوف اختار الفرق غير مؤثر. هو القاضي لما لا يكتفي لان المدعي متهم، لمجرد المتهم يعني كل المدعي ياتي بشهود عندي. طب نفترض ان المدعي دوت كان سيدنا علي بن ابي طالب. القاضي لما ياتي سيدنا علي بن ابي طالب امام القاضي شريح وياتي له بشهود عدول عنده سيدنا علي يقول له يا حضرة القاضي شريح انا اتيت لك بشاهدين عدول عندي عند سيدنا علي، هل القاضي شريح يكتفي بذلك يا سيدنا؟ لا طبعا. لماذا؟ لو كانت المسألة مسألة تهمة للمدعي، هو الشيخ سامح بيبني على ان المدعي هنا له مصلحة اما القاضي فليس له مصلحة. انا بقول له لا، ده فرق غير مؤثر، لان المسألة مش مسألة ان المدعي له مصلحة والقاضي ليس له مصلحة، بدليل ان لو كان المدعي معلوم الامانة، لو كان مثلا زي ما ضربنا مثال بسيدنا علي واتى بشهود عندي، القاضي لا يعتبر ذلك، لابد ان تثبت عدالته عنده هو لا عند المدعي، وان كان المدعي افضل من القاضي. العبرة يا اخوانا ان القاضي لابد ان عندما يحكم ان تكون الشهود عدول عنده هو، بغض النظر عن وجهة نظر المدعي. ربما المدعي فعلا انا مصدقه، يعني القاضي يخاطبه يقول له انا مصدقك في انهم عدول عندك وانت غير كاذب، انت لست مدلسا علي ولا مزيفا علي، لا انا اصدقك، لكن مع ذلك هم ليسوا عدول عندي ولا تعارض، هم عدول عندك وانا اصدقك في انهم عدول عندك لكنهم ليسوا عدولا عندي انا. فالقاضي يرسل من يزكي هؤلاء الشهود، يرسل من يثق بهم حتى يصل الى قناعه بان الشهود عدول فعلا على وجه الحقيقه. نفس الشيء من القاضي ليس تهمة لهذا القاضي، وإنما لا بد حين يحكم لا بد أن يكون عدولا عنده، ليس تهمة لهذا وإنما لأنه لا بد من ثبوت، لأن ربما يثق في هذا القاضي ويثق في اختياري لكنه لا يصل إلى قناعة في خصوص هذين الشاهدين كما يحصل بيننا في الحياة. يعني ثقتي فيك أنت لا تمنعني أن أقول لك ما هذه المرأة التي تتزوجها، ما هذا الصديق الذي تصاحبه، انا لا يعني لا احب لك هذا الاختيار، مع اني صديقك واني اثق فيك واختياراتك دائما تروقني وتعجبني، لكن ياتي اختيار معين، ما هذا الذي اشتريته، ما هذه السياره، ما هذا اللباس الذي تلبسه، فامور شخصيه. اقتناع الشخص بالعداله يحلق من شخص الى اخر، كان في يد مرفوعه، بدليل أن المزكين لا يحملون على القاضي الشهادة. لو أن المزكين جاءوا وقالوا القاضي نحن سمعنا سماعا طيبا، هل هذا يفرض عليه أن يقبل الشهادة وعدالة الشهود؟ لا يفرض. لم يقل احد ان مجرد التزكيه تكفي، والا لا يكون مجتهد، والا لم نشترط اجتهاد القاضي، والا لم نشترط اجتهاد القاضي. نحن بهذا نكون قد انهينا الدرس. في اي سؤال؟ لم يحكم بعدالة الشهود. مش القاضي الأول. القاضي الأول يعني. لم يعدل مين؟ يبقى أنت مش فاهم. مش فاهم. اهدى بقى عشان أفهمك. احنا معانا شاهدان اسمهم شاهدا حق، شاهدا حق. القاضي الاول اللي بتتكلم عليه بيحكم بشهادة شاهدين اسمهم شاهدا حق، غير الشاهدين الاخرين اللذين يرسلهما بالحكم الى قاضي بدر. هذان شاهدان. الشاهدان اللذان نتكلم عنهما في هذا هو الشاهدان اللذان يذهبان للحكم. عندما كتب وختم وأحسن. صح. يعني أنا كتبت. يلا. هو لم يعدل. لم يعدل مين؟ دول ولا دول؟ لا. دول؟ لم يعدل. دول؟ القاضي الأول؟ الثاني. القاضي الثاني لم يعدل دول؟ لم يعدل. طيب وبعدين؟ وبالتالي هو بحث عن من يريد أو تثبت على رفعه. طيب الان استسلم الاول او في هذا طرح هؤلاء الشهود، ثم له منطق القاضي فامر اخر القاضي في ظهر في العوض، فثبت عند قاضي اخر الامر مرده، لان انا بطرح الثقه في اي قاضي، كل قاضي يقول انا اثبت عندي العداله والفرنسا. يعني ايه لا يستقيم؟ يعني هو فرض عليه ان هو يقبل، يعني انت تريد ان تفرض علي القاضي الثاني ان يقبل تعديل القاضي الاول ولا ايه؟ من مين؟ مين اللي هو مين؟ القاضي الثاني. ها؟ يطلب منه الاسباب تتعلق بان هو اللي وماله يطلب منه؟ دي امور اجرائيه. ايه المشكله؟ اساسا الامر لا يتشكل، يعني يكون هناك هو القاضي ده بيلعب، ده القاضي ده محترم، رجل محترم. انت فاكر ان احنا جايبين واحد من الطلبه يحكم يبقى قاضي؟ ده قاضي محترم، رجل عدل. دخل كان ان احنا ناخد منقص بقى على ان هو على الفصل، يعني على ايه؟ يكون قاضي محترم. لو كان ذلك كذلك، يعني كنا احنا ما يعني نظرنا في الدعوه. يا فندم المجتهد لا حكمه لا يؤخذ بحكم مجتهد اخر. انا انت قاضي، انت مجتهد وحكمت أخرجت حكما من النص، هل يلزمني؟ أنا مجتهد آخر لا يلزمني، وهذا ليس طعنا فيك. لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. ليس طعنا في الأول ولا في الثاني. اهدى. البشر، بشر بيجتهدون. يصل إلى شيء، سيدنا عمر لما وصل إلى شيء لم يصل إليه سيدنا أبو بكر، لا طعن في أبو بكر ولا في عمر. ولا في تسيب ولا في مؤسسة ولا في الكلام اللي أنت عمال تخوفني ده. مش هخاف منك أنا. الحمد لله، سبحان الله عز وجل.